إن كان في أسئلة أعطنا الأسئلة وبعدين المساء إن شاء الله درس الجاي. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول: معلوم أن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، هل هذا يعتبر من الإلحاد وهل هم من أهل السنة؟ على كل حال، إن من نفى شيئا من أسماء الله وصفاته وهو يعلمها ثابتة في الكتاب والسنة فهو من الإلحاد، ولكن الأشاعرة لأنهم يثبتون بعض الصفات وهم يتفاوتون فيما بينهم، فالعلماء المحققون اللي يعتبروا علماء لا متوقفين ما يكفرون الأشاعرة، لا يكفرونهم. الذي عندنا قطع بكفرهم الجهمية هم معتزلة، لأنهم ينفون أسماء الله وصفات الجهمية، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فهم كفار جهمية والمعتزلة. فهذا من الإلحاد لا شك، من أنكر شيء من أسماء الله وصفاته بعد علمه به إنه ثابت في الكتاب والسنة فهو من الإلحاد. لكن ما نتعجل ونقول هذا كافر، لا، تكفير ليس بالأمر الهين. يقول: هل هم من أهل السنة؟ لا يعتبروا من أهل السنة. يقول السائل: هل ورد هذا الدعاء؟ إمامهم أسلم رجع إلى الحق فهو من أهل السنة، لكن بقي المذهب منسوبا إليه، ولا رحمه الله رجع إلى الحق، الأشعري حسن أو أبو الحسن الأشعري. نعم. يقول: هل ورد هذا الدعاء وأنه إذا دعي به استجيب من دعا به؟ يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أنا مر بهذا الدعاء، وأنه لعله الاسم الأعظم، ولكن الاسم الأعظم على كل حال أخفاه الله عز وجل من أجل أن يتضرع العباد إلى الله بأسمائه كلها، فهو مر بهذا الدعاء، وأنه يعني من الدعاء الطيب المأثور، وكل ما دعا الإنسان بالأدعية المأثورة فهو أفضل. يقول السائل: فهل في الاستنجاء هل يكفي غسل رأس الذكر فقط أم لابد من غسله كله؟ إذا ضمنت أنه ما انتقل شيء من النجاسة أثناء غسلك إلى مكان ثاني فيكفي، مثل الاستجمار. ألسنا نقول: إذا استجمرت استجمارا كامل منظف ومطهر ولم تنتقل النجاسة إلى غير محلها فهو يجزئ؟ الغسل من باب الأولى، لكن بشرط أن تتأكد أنه ما تلوث، ولا يمكن يصير أثناء صبك الماء طار بعض الرشاش ونجس بعض الجهات بعض المحل القريب منه. يقول السائل: هل صحيح أن المعاصي نوع من الشرك وكيف يكون ذلك؟ هي ما يطلق على معصية شرك إلا إذا استحلها الإنسان تصير كفر، وأما تسميتها شرك يعني اصطلاحا أو لغويا لأنها طاعة لغير الله حينما تطيع الشيطان بارتكابك إياها، لكن في الحقيقة ما تسمى شرك. ما الشرك معروف، الشرك هو صرف حق الله لغير الله، أو عاد أنواع الشرك الأصغر من الرياء أو الحلف بغير الله أو نحو ذلك. يقول السائل: أيهما الأفضل للشغال في يوم الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم للشغال بقراءة القرآن؟ اجمع بينها، اليوم طويل اجمع بينها. الحمد لله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وادعو الله كثير، واقرأ كثير، فالوقت الحمد لله واسع، لا تحرم نفسك ما دام القربات كثيرة، فاحرص على أن تشارك بها كلها. يقول السائل: هل مصافح الكافر وهو طاهر عليه أن يعيد الوضوء؟ لا أبدا، إذا ما كان حتى لو كانت يده نجسة اغسل يدك، هذا لو ثبت يعني إن في يده نجاسة اغسل يدك، أما نقض الوضوء لا. يقول السائل: هل يحق للموظف أن يشارك زوجته أو أي شخص آخر غير موظف في تجارته؟ يشاركه في تجارته وهو موظف؟ نعم. ومن يحرم هذا؟ كان النظام لا النظام كلام على الشرع، الشرع ما يمنع. إذا كنت تشارك بمالك الخاص مالا حلال وعقد لا يخالف الشرع فلا يضر سواء موظف ولا غيره. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم.